يقال أنه فيهم من يأكل الخنزير. عصيانا يعني ليس دينهم محرم. دينهم محرم. والله حتى النصارى في أصل دينهم محرم الخنزير. هذا منقول عنهم في كتبهم. لا يشرب لا يشترون لا باب باب خمور هذه شيء يعني لا يشربون بأنفسهم ولكن إذا قدم ليس لهم يشربون. نعم. إلا أن لا تجد غيره. هل هذه ضرورة أم حاجة؟ هذه حاجة. نعم. يكفي هذا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الآنية، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه. اسم هذا الصحابي في الأصل بدر. نعم. ضرب له بسام يوم خيبر وسكن الشام ومات سنة 75. افتح هذا. افتح الثالث. نعم. بيع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. نعم. ضرب له بسهم يوم خيبر وسكن الشام ومات بها سنة 75 هجرية. كيف يقال إن صحابيا جليلا ترك مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذهب إلى الشام، أو ترك مجاورة البيت العتيق وذهب إلى الشام؟ هذا رجل اختار المفضول على الأفضل، لأن مجاورة البيت الحرام ينعم فيها الإنسان بالصلاة بمائة ألف صلاة، ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ينعم فيها الإنسان الصلاة في مسجده بألف صلاة. كيف يترك هذه البلاد ويتوجه إلى الشام ليموت بها وليس هو وحده؟ أنا ما فهمت. يوسف لأنه خرج للدعوة، فضل الدعوة أيضا ربما تجاوز فضل مجاورة البيت. ربما. نعم. نعم. هو خرج للدعوة وفضل الدعوة متعد ليس كمان نفعها. هل عندكم من القرآن ما يدل على ذلك؟ نعم. كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإن الله سبحانه وتعالى يعني قال ان الذي يؤمن بالله واليوم الاخر ويجاهد في سبيل الله هو افضل من الذين يعني يجاهد في بيت الله. نعم. شو الرجل الذي مات في المدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات يعني في بلد اخرى لبيت يا ليته مات بغير مولده. نعم. قوله يا رسول الله إن بيرضي قوم أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب يا جماعة؟

الزيت وشدة الملاعب. من أخذت هذا؟ سؤال يعني قال أني أفنى أكل في زيت هو أني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هل هذا هي جائزة؟ نعم. حمزة الصحابة رضي الله عنه كانوا إذا سألوا حتى يعملوا، لا يسألون حتى يعرفوا الحكم فقط، حتى يعرفوا لا يسألون حتى يعرفوا، إنما يسألون حتى يعملوا بذلك. تمام. بدر الأرض تسمى أرض مسلمة، إذا كان غير سكان كفار تسمى أرض. هذا على خلاف فيها كما مضى. نعم. تقدم الصحابة رضي الله عنهم، لأن قد تكون الحاكم فيها مسلم ويحكم بشرع الله، والأغلب السكان كفار، لا يقال دولة كفر هذه. نعم. بحسب ما يظهر ظهور الكفر وانخفائه. نعم. تأدب الصحابة رضي الله عنهم بما أرشدهم الله عز وجل في نداء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا رسول الله، أين إرشاده تعالى لهم؟ في كتابه في قوله تعالى، على أن كلمة إرشاد في نفسي منها شيء، بل أمر للوجوب، لقوله تعالى لا تجعلوا نهي. نعم. نهي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جمال خيلت كنا جواز لإقامة لأرض من الكتاب. نعم. كان في إقامة محرمة لأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عن المقام مقام بين فقال لهم مخرج من هذه. صحيح. إظهار شعار الإسلام، إظهار شعار دينه. يوسف بين هذا النهي، اما يقول نهي تحريم او نهي تحريم. نعم. اذا ما حرم مثال شيء يجب ان يسال عن اخبرني هذا عندما ابي تعرف ان مسائل النبي عليه الصلاه. طيب. ما العلة في هذا النهي؟ خير ان لان اهل الكتاب يستعملون اوانيه، يستعملون في اوانيهم يعني الخنزير، يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر النجسات، فقد تكون نجسه عنه. وقيل علة اخرى، وان النهي يعني علته هو النهي عن تودد المسلمين عند الكافرين، فهذا يورث يعني التاثر بهم والاعجاب بهم، فبعد ذلك تشبه بهم ظاهرا ثم باطنا. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين جواز أكل طعام أهل الكتاب؟ نعم. يجوز إذا دعاك الكتاب إلى طعام أن تأكل؟ ذبح هذا على طريقتهم فيجوز لك، أباحه الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب. هل في من السنة ما يدل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي بطعام لم يؤت له، دعي لطعام الكتاب فأكل منه. أكل. طيب، استفدنا فوائد أخرى. يوسف. نعم. ظاهر الأمر هنا يوجب وجوب غسل آنية الكتاب. من أين أخذنا؟ لغسلها. طيب لو أنهم أعطونا آنية مغسولة نظيفة، هل يجب غسلها؟ لا يجب. لكن توصل تقطع الحديث إلينا. الله. نعم. نعم. وصلت على مرأة منها فقلنا كنا فيها الأغسل. كتابي أعطاك إناء كالمرآة. أنا مرأيته عندما أغسل. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم